نعم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. والله المستعان. الشباب المؤمن ينبغي أن نقول الشباب المؤمن هم سموا أنفسهم بالشباب المؤمن الذين لهم ما كان النيران، ولكن بعد ذلك تختصموا من أجل المادة وذهب الشباب المؤمن وهو الشباب المجرم من قبل ومن بعد. والله المستعان. ومتى أيضا ما هو حد ساد الصحابة في الدنيا؟ ما هو حده؟ ينبغي أن يعذر، ينبغي أن يعذر الذي يسب الصحابة. نعم.